بسم الله Thank you. ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه قل إسرائيل الكتاب والحكم

والليل وما وسر الله والليل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما قال القمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. والليل فلا أقسم بالشفق والليل فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن فلا أقسم بالشفق والليل والليل وما وسق والقمر والقمر ولا أقسم بالتسير الليل وما وسط والقمر إذا اتسق فلا أقسم بالتسير للذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يرون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذي علم بالقلم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اللهم صل على محمد. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. كانت هذه التلاوة من قارئ جمهورية مصر العربية ومحافظة غربية وعملاك 25 الشيخ عنتر السعيد مسلم، وطول التليفون 73 أطول. أما مخبرات الصوت العالمية والأضواء الكاشفة إدارة السيد حماد بأرنشو، أمام الوحدة الزراعية بأرنشو تليفون 11 بسيط. الفراش الحديثة إدارة جلجل دياب لبيار لبيار. أيها الإخوة، يا بس رقيب شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.